طيب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في هذا الشرح، شرح تقريب التدمرية. بالأمس الدرس الأول كان فيه إيضاح لجملة من الموضوعات المتعلقة بالكتاب من ناحية اسم الكتاب، ومن ناحية الجهود التي بذلت في الكتاب، ومن ناحية سبب تأليف الكتاب، ومن ناحية موضوعات هذا الكتاب وأهميته والحاجة إلى دراسته. كان بيان هذه الموضوعات هو ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. بينا كذلك أننا اخترنا هذا الكتاب تقريب التدمرية بدلا عن الأصل لسهولته ويسره، ولتحقق المقصود من دراسة كتاب التدمرية، حيث إن الشيخ قد قرب هذا الكتاب بما وضح. والشيخ محمد رحمه الله تعالى قام بشرح رسالة التدمرية، وكذلك قام بتسهيلها وتيسيرها في هذا التقريب، ثم شرح التقريب، فهو شرح الأصل وقرب، يعني له ثلاثة كتب. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له مع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التدمرية ثلاثة كتب: كتاب يشرحه فيه، أي يشرح الأصل كاملا، وكتاب يهذبه فيه وهو المعروف بتقريب التدمرية وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب ثالث وهو شرح لتقريبه. هذه جهود قدمها الشيخ رحمه الله، وهذا مما يدل على عناية الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب المهم. هذا الكتاب في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، وسيكون في حدود ساعة وزيادة حتى يكون توقف الدرس في وقت مناسب قبل انقطاع الاتصال لديكم، فلذلك سيكون هذا الدرس فقط هو في مقدمة الشيخ لهذا الكتاب. قدم الشيخ مقدمة لهذا الكتاب، والمقدمات دائما في البحوث وفي الكتب هي من المهمات جدا جدا، من الأمور المهمة جدا المقدمة. وغالبا من يطلع على الكتاب فإن أول ما يطلع عليه هو المقدمة، ولذلك تجدر العناية بالمقدمات، تجدر العناية بمقدمات الكتب، والانتباه إلى العناية، والانتباه والعناية في تدوين أهم الموضوعات التي توضح الكتاب ومضمونه ومنهجه وأهميته، توضح أهميته ومنهجه ومضمونه. هذه من الأمور المهمة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة حاول أن يتكلم عن تاريخ الافتراق وظهور الفرق وبدايتها إلى غير ذلك، يعني هو الشيخ ركز على هذه القضية، حتى إنه قال فيما سنطلع عليه، يقول وينقل في هذا، فتكلم في هذا الجانب ونقل عن أهل العلم في ظهور الخوارج وظهور الرافضة وظهور القدرية وظهور المرجئة ثم ظهور التجهم. وذكر الشيخ بعد ذلك أن العناية والاهتمام بهذا الباب بلا شك هو من الأمور المهمة جدا جدا والأمور النافعة، وهذا بلا شك أنا أركز عليه وأحث عليه، أننا نعتني بتاريخ العلوم، وإذا جينا ندرس علما فإننا ينبغي أن نعتني بمعرفة تاريخه وتسلسل التأليف فيه والأصول الموجودة فيه وبداية الحديث عنه. هذه من القضايا المهمة جدا جدا، لا يمكن للإنسان أن يتصور التصور الصحيح إلا أن يربط التاريخ بما يشهده أو ما هو عليه الآن، وينظر في هذا التاريخ وتسلسله، فعند ذلك يفهم الأمور كما ينبغي. الشيخ رحمه الله تعالى، ونحن سيكون طريقتنا نقف عند بعض الموضوعات وبعض الموضوعات لأنها يعني قد تكون واضحة وقد تكون كذلك تم الطرق لها والحديث عنها سابقا بتفصيل، ولله الحمد. قدم الشيخ مقدمة بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت من هديه في خطبه في النكاح وخطبه في الجمعة، واعتنى بها العلماء في تخريجها وفي الكلام عنها وفي التعليق عليها وفي الكلام عن معانيها، وشيء كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يحمل معنى المنهج، كما أن سورة الفاتحة تضع للمسلم منهج الحياة في أنه يعبد الله عز وجل ويحمد الله سبحانه وتعالى، بل لا يعبد إلا الله عز وجل، وبيان طرق المخالفين وطريق الذين أنعم الله عليهم. فهذه الأصول بلا شك تردادها اليوم عند المسلم هذا مما يجعله بلا شك يستفيد ويتقوى ويقوى قلبه ويثبت بإذن الله عز وجل بتثبيت هذه المعاني، مثل الكلمات التي يقولها المسلم عقب كل صلاة مفروضة من قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه يعني لأهميتها وعظمها وتأثيرها على المسلم وهو يرددها ويعلم معانيها، فإنها بلا شك تؤثر فيه، ولذلك الشرع جعلها هكذا تتكرر ويحث قائلها على أن يتدبر معانيها ويعمل بها، وهذا من الأمور المهمة. ولذلك مثل هذه الخطبة والتي فيها إن خير الهدي إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك يبين للمسلم المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه، فهي تبين له أن معبوده هو الله عز وجل وأنه الذي يحمد ويستغفر ويستعان به، وتبين له كذلك أنه ينبغي أن يعبد الله عز وجل على طريق الهدى، على طريق كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين للمسلم كذلك المعاني ما تضمنته من المعاني العظيمة، فإن يعني أن يتبرأ المسلم من شرور نفسه وسيئات عمله بلا شك يذكره، وهذا مقام عظيم، وهذا ورد في سيد الاستغفار في أن المسلم يشهد على نفسه بأنه يرتكب الذنوب ويقع في الخطايا، وأن الذي يغفر هذه الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الاستعاذة تكون بالله عز وجل، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد، وهذا الذي هو لأجله خلق الله عز وجل العبيد. لذلك هذه القضية من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها وأن ندخل في معاني هذه الأمور، خاصة ما اعتنى به الشرع وكان فيه مشروعية في مواضع عديدة، وأنه يردد كثيرا، فالحاجة إليه ماسة لأن يردد وأن يكرر وأن الإنسان ينظر في معانيه إلى آخره. فذكر الشيخ رحمه الله ثم أشار قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. ودائما في المقدمات في مثل هذا المقام يقتبس أو يأتي المتحدث أو المقدم بكلمات يشير بها ضمنا إلى معنى ما هو قادم عليه وما هو يريده، وهذه من المناسبات يراعي المناسبة في هذا، ولذلك المناسبة ناسبت أن يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، ثم يشهد بأنه بلغ الرسالة، لأنه سيتكلم في هذه الرسالة الحديث عن بيان أمور التوحيد، وكذلك بيان أمور من خالفوا في هذا التوحيد، في هذه الرسالة بيان الشرع والقدر، وبيان من خالفوا في الشرع والقدر، وبيان الفرق الباطنية والفلاسفة والجهمية والمعتزلة وطرق الضلال كالخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم من هذه الطرق، بيانها في هذا الكتاب، فناسب أن تأتي بمثل هذه المقدمة. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. بلا شك المسلمين يحتاجوا إلى أن يعوا هذه المعاني، لا بد أن الناس يكرروا مثل هذه الأمور للناس ويشرحوها لهم ويبسطوها لهم حتى تكون عندهم ثابتة، فيعلموا ويفيدهم هذا أنهم لا يتلقوا المحدثات والبدع، فإن هذا الكلام معناه أنه أن الدين كامل وأن الرسالة قد بلغت وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال الشيخ: فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها. طبعا السنة صنو القرآن، والسنة تأتي ببيان القرآن، والسنة وبلا شك هي وحي الله عز وجل. وفي العمل والحجية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما نعرف في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تأتي بيانا للقرآن الكريم، والقرآن جاء لأن آياته معدودة، فإنه جاء بالإجمال في كثير من الأحكام في كثير من الأمور، وأخبر أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس، أي أنه يبين للناس، وكلاهما وحي، هذا وحي متلو القرآن، والسنة وحي غير متلو، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منها، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه. وهذا من فقه شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أنه بدأ بالأدنى، فلم يكن يبدأ مباشرة بالأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصول وهي الأهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قواعد الإسلام العامة وبين أركانه وبين أركان الإسلام، لكنه بدأ بهذه الأمور حتى يكون الأمر من باب الأولى. فطالما أن في الشريعة بيان، النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس حتى الأكل والشرب، وحتى في القرآن هذا البيان جاء: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا كما يقال في الكمية، وحتى الكيفية جاء بيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كيف يشرب ولا يشرب قائما ويشرب على ثلاث وغير ذلك، ويأكل بكم إصبع وغير ذلك، ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحكام الخاصة باللباس، وباب في الفقه كامل يتكلم عن الزينة واللباس، وتكلمت على المساكن، وتكلمت حتى إن الشريعة قد ورد فيها أن الإنسان إذا كان المسكن يحتاج إليه ويقيم فيه فلا يخاطر به في تجارة أو في عمل من هذا القبيل، كما صح في ذلك الحديث، وهي مسألة معروفة في الفقه. وبين لهم دعاء دخول المنزل والخروج منه، وعلم يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق. إذن هذا تعامل الإنسان مع نفسه، وتعامل الإنسان مع ربه عز وجل، وتعامل الإنسان مع الخلق، وأهم الخلق الذين يتعامل معهم الإنسان هم الأب والأم، وصلة الأرحام والصحبة والجوار، كل هذا بينته الشريعة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الصوت واضحا. طيب، ثم قال الشيخ: وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والالتهاب. يعني هذه كلها التفصيل في هذا المقام حسن أن يفصل ويبين، فهو قادم على أن كان ينبغي على الناس الاكتفاء بما جاء في الشريعة وعدم الإحداث من هذه الأقوال والعقائد وما سبب الفرقة والاختلاف وظهرت الفرق وهذه الطوائف، لأنها لو اكتفت بما كان عليه الشرع في بيانه الواضح لهذه الأمور لكان في ذلك الخير. وهذه كلها مقدمة، هنا يحصل فيها التفصيل، بل بعد التفصيل استدل الشيخ رحمه الله حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يقلب جناحيه في السماء، كما يقال هنا ليس المقصود به الجناحين وعلم التشريح، وإنما المقصود به العلم هنا علم الشريعة، بين لنا منه علما من ناحية الحلال منه وما يحرم، والشريعة بينت ما يؤكل من الطيور وما لا يؤكل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فأن أبو ذر رضي الله عنه قال: حتى الطائر الذي يقلب جناحيه في السماء، يعني هو بعيد لا يقيم معنا وليس بين أيدينا، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه العلم. وجاء عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا باب معروف كامل في باب الفقه، في الفقه في كتاب الطهارة، ونجد قضاء الحاجة بابا اعتنى به العلماء وتكلموا في دقائق هذا الباب، لأن هذه المسائل بعض أحكام وبعضها ورد حتى فيه أنه من باب العلم الذي هو يتعلق بصحة الإنسان وتوصل إليه الناس من العلوم فيما بعد، وجاءت الشريعة بالتوجيه فيه. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات. يعني هنا يشير الشيخ إلى قضية الأولى، ودائما نحن الأفضل في البيان، هذا من روعة البيان أننا نحاول أن نبالغ في النصح. ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن ينبغي لنا أن نختار أفضل ما يمكن أن يكون من الكلمات، ما يكون مقربا هذا المخاطب حتى يفهم وحتى يعي وحتى يستجيب، وهذا بلا شك مهم جدا جدا. أما البيان المرتجل الذي يكون أحيانا مكتزى أو أنه ناقص أو مبتور، بعض الناس يكون لبعض الناس فتنة فيعطيه الحق وليس بوضوح وليس بما ينبغي أن يكون عليه. ثم قال: هذا فضل عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وما يعتقد العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكام الكونية والشرعية. فإن إرادة الله عز وجل كما نعرف كونية وشرعية، ومر معكم هذا سابقا، المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل. الشيخ انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لما جاء في القرآن وما أمره الله عز وجل من بيانه في هذه الأمور الأصول وغير الأصول والأمور العظيمة التي هي قواعد الإسلام الكبرى وأركانه العظام وغير هذه الأمور من الآداب وما يتعلق بالأخلاق وتعامل مع الناس والسلوك والتعامل مع حتى في آداب الطعام والشراب. فإن الشريعة بيّنت هذا كله، وأخذ ذلك الصحابة معين الصافي النقين اكتفوا به. الصحابة اكتفوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر في غاية الوضوح في هذا الجانب. وهذا بلا شك من حسن العرض في هذا ومن حسن البيان أن نبين للناس وننتقي. وهذا الباب العجلة فيه لا تجدي، يعني إذا كنا نبين للناس في هذه الأمور لا ينبغي أن نعجل، ولا ينبغي لنا أن نسوق الكلام وكأن الناس الذين يسمعون كلامنا يعني يفهمون كل شيء. وهذا إشكال أحيانا، بعض الناس إذا أراد أن يبين يضع نفسه هو المتكلم وهو نفسه المستمع، فيفترض أن من يسمع إليه عندهم من العلم وعندهم من الفهم مثله هو، فهو المتكلم والمستمع. لا، الناس يحتاج إلى أن يقرب لهم وأن يتدرج معهم وأن ييسر لهم وأن يسهل عليهم في البيان. وهذا من توفيق الله عز وجل ورزق وفضل لله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله، قال: فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له سبحانه وتعالى. وهذه قضية أساسية الحمد لله الآن عندكم واضحة جدا، أن النفي لا بد مع النفي أن يكون الإثبات، مع الإثبات يكون النفي بلا شك. ولا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا بلا شك، والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، هذه الأمور واضحة جدا في دين الله عز وجل ولا بد من الأمرين. وفي باب أسماء الله عز وجل فإن هناك نفي وإثبات، ولكل قواعده كما مضى معكم وكما سيكون كذلك من باب التأكيد يساق هنا في هذه الرسالة القيمة. الشيخ الآن يتدرج، هو الآن يتكلم عن تاريخ، انتهى الآن من الصحابة وأخذوه صافيا نقيا وساروا عليه في ركنيه العظيمين النفي والإثبات. ثم قال: ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هنا بيانية طبعا ليست تبعيضية، كل المهاجرين وكل الأنصار بلا شك هذا بيان، سابقون الأولون. قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان ولذلك نحن دائما لما نقول والتابعين لهم بإحسان، أي اتبعوهم بإحسان بلا شك على الحق على الهدى. هؤلاء من تحقق فيهم هذا الوصف اتباع بإحسان، اتباع بإحسان. المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن الذين من بعدهم جاء والذين اتبعوهم بإحسان. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلا وعد الله الحسنى، ولذلك جاء من بعدهم مقيدا بالاتباع بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الآن تدرج الشيخ في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور والاستدلال لها، وما اختار أن يستدل إلا في حديث أبي ذر وحديث سلمان بين يديكم الآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، ذكر الطائر في الأول وفي الثاني علمنا عن قضاء الحاجة، وأن هذا بلا شك يدل على أن الإسلام دين عظيم. والآن جاءت لما جاءت كورونا الآن، يعني سبحان الله من والحق ما شهدت به الأعداء، يعني بعض الكفار قال والله طريقة النظافة التي عند المسلمين هي الطريقة التي هي الجيدة، هي الطريقة التي فيها المعافاة، لما أصبح الناس يعقمون ويفعلون، وتلك الأمم لا تعتني بهذه الأبواب، وبلا شك ويجتمع عندهم يعني الدنس المعنوي بالشرك والكفر مع الحس بهذه القاذورات. ثم انتقل بعد هذا قال التابعين، والتابعين لهم بإحسان يعني ممن أدركوا زمن الصحابة. طبعا عهد الصحابة يقال لمن كان غالبيته يعيش فيه الصحابة، فإذا بدأ التابعون والحياة أصبح العصر فيه عصر التابعين والغالب تابعين مع وجود بعض الصحابة، هذا يسمى عهد التابعين، عصر التابعين وهكذا. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه، عموا عن الحق يعني ما عرفوا الحق ما رأوه، أو تعاموا عنه يعني هؤلاء أهل الأهواء، أهل الأهواء. هذا الباب، باب هذه الفرق التي انحرفت عن الجادة عن طريقة أهل السنة، كان يسميهم السلف أهل الأهواء، أهل الأهواء يعني اعتقدوا عقائد وصار تمكنت من قلوبهم هذه الأهواء فصاروا ينتصرون لها، وصاروا أحيانا يلوون أنصاص يلوون أعناق النصوص ويرفضون الحق على وضوحه تعاميا عنه. فليس كل من لم يعمل بالحق إنما هو كان لجهل منه، لا، الجهل سبب، واتباع الهوى سبب، والتقليد الأعمى سبب، والتعصب لما عليه الآباء. كثير من الناس يعرف لكن يقول لا أبدا، هذا كيف أترك ما كان عليه الآباء؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. لماذا؟ لأن هذا جعله يترك الحق ولا يأخذ به، فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم قصورا أو تقصيرا. كذلك هذا المقام قصورا، أي بعضهم أي هو قاصر ليس عنده علم، وتقصيرا أي أن عندهم الأسباب التي يتعلموا بها ولكنهم فرطوا وأعرضوا، أو عدوانا وظلما، بلا شك يكون انتقام، يكون كثير من أهل البدع وأهل الضلال فقط عندهم يريدون العدوان، يريدون الظلم، بعضهم الحسد، والحسد كذلك من الظلم، حسد والبغي، ويعرف أن فلان على الحق ولكن يعاديه، ويعرف أن هذا هو الحق ولكن يعاديه. ولذلك دائما من المهم جدا لطالب العلم، للداعية، لصاحب الحق، لمن يريد أن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، لمن يريد أن يصحح عقائد الناس، عليه أن يعرف هذا الصنف من أي الأصناف هو، عليه أن يعرف من يناقشه من هو، عليه أن يعرف من يدعوهم من هم. لذلك لا بد أن يكون هذا معرفته من الأمور المهمة يجتهد فيه، لأن البعض ينفع معه هذا، البعض ينفع معه هذا، والبعض ينفع معه هذا. ولذلك أشار الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، صنف حكمة يعني بس بيان بس فقط، هذا الأمر يا جماعة يجوز ولا يجوز، أو أن هذا الأمر كذا وكذا، هذا الشأن ينبغي أن يعمل وهذا ينبغي لا يعمل، بالحكمة والموعظة الحسنة. بعضهم لا، يحتاج وعظ، تخويف، يذكر له الآيات، يخوف. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. أحيانا نحن نحتاج إلى أن نأخذ معنا شيئا من الوعظ ترغيبا أو ترهيبا لكي يستجيب هذا الإنسان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. البعض لا ينفع عنده شبهة فيجادل بالتي هي أحسن. فالمدعوين أو المنكر عليهم أو الذين هم نحن نريد أن نوصل لهم الحق هم أصناف متنوعة. ولذلك الشيخ هنا يشير بهذه الإشارات قال: فأحدثوا في دين الله ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك. نعم كل هذه حصل فيها ما حصل في العقيدة طوائف وفي العبادة طوائف من دخلوا عليه من باب البدع. وفي العقيدة هناك بدع عقدية وهناك ضلال وانحراف في الأبواب في أبواب العقيدة. والسلوك كذلك في السير إلى الله عز وجل وفي الجوانب التي علق وظهرت المتصوفة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. حصل تكذيب؟ نعم حصل تكذيب. وبعضهم كان يقول لا يقبل الخبر، لا يقبل الخبر الذي يعارض العقل، وقدموا وقالوا هي ظنية الدلالة وظنية الثبوت. تكلم عن هذا أهل التجهم والعقلانية المعتزلة وغيرهم، فردوا نصوص الكتاب والسنة وقالوا إنها تخالف العقل وأن العقل هو المحكم. وبعضهم حرف، بلا شك حصل التحريف، الرحمن على العرش استوى، استولى، وغيروا في معانيها وحرف الروافض تحريفا كبيرا جدا، والباطنية لهم تفسير كامل للنصوص وغيرهم. فتلاعبوا بالنصوص. ولذلك تعظيم النصوص الشرعية نقطة أساسية في الإصلاح الذي ننشده والذي نريد أن نكون من جنوده، ونشرف أنفسنا بالانتساب إليه. إصلاح العقيدة وإصلاح أحوال المسلمين في هذا الجانب المهم ينبغي أن يراعي جانب النصوص، أن نبين للناس تعظيم النصوص، أن نحكي للناس كيف كان السلف الصالح يعظمون النصوص، ثم ما الموقف من النصوص، موقف الصحيح. هذا الباب مهم جدا، لأن هذه العقد التي إذا حلت تيسرت الناس ما بعدها. وإلا لو أراد الإنسان أن يعالج الفروع والنتائج ويبقى السبب الأصل يكون في إشكال. يعني شخص الآن يعالج سيل يسيل على الناس وعنده مجال أن يحبس مورد هذا السيل، فإن لم يحبس مورده لاستمر، ولكنه إذا تمكن من أصله وضبطه في أصله فإن الفرع بعد ذلك التابع تابع، فإن بعد ذلك سيتوقف هذا الأمر. فلذلك علاج مثل هذه الأمور هو المهم. الشيخ رحمه الله أراد أن يأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤكد هذا الكلام، وهو الآن وصل، الآن وضع قاعدة عامة أن الخلوف هؤلاء يجمعهم أنهم بعضهم قصر وبعضهم أصلا هو قاصر عنده جهل، وبعضهم بالعدوان وبعضهم بالظلم وبعضهم عموا عن الحق وبعضهم تعاموا عنه وكأنهم لا يعرفوا الحق مع أنهم يعرفونه. وذكر أنهم بعضهم حرف وبعضهم كذب. يعني هذه الأسطر الثلاث التي ترونها بين أيديكم هي تمهيد لما حصل بعد ذلك، يأتي فيه التفصيل، وهنا يأتي الإجمال ثم التفصيل، وهو من المهم جدا جدا، وهذا من حسن العرض. ونحن طبعا بلا شك برنامجنا هذا يراعي الجانب العلمي، يراعي الجانب المهاري، لذلك أنا أنبه إلى مثل هذه الأمور التي هي أهداف رئيسة أساسية عندنا في هذا البرنامج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا بيان لوقوع الخلاف في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، تحديدا يعني في فترة عثمان رضي الله عنه، في أواخر عهد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان من تستحي منه ملائكة الرحمن، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبشره بالجنة على فتنة تصيبه، فقال: الله المستعان. رضي الله عنه وأرضاه، من جهز جيش العسرة، من تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن بدأت في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، وقد تعامل عثمان رضي الله عنه مع الفتنة تعاملا عظيما، ومنع من عنده من أن يقاتل، ومنع من القتال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حفز من عنده من الرقيق، وقال من ترك سيفه في غمدي فإنه أعتقه أو أنه يعتق. فحماية من هذه الفتنة بنظر الرآه، وهو قد عنده خبر يقين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة تصيبه في هذا المقام، فتعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة. وجاء علي بعده وتعامل كذلك مع قتلة عثمان تعاملا حكيما، ورأى أن يؤخر، وحصلت الفتنة بينه وبين معاوية، وكان معاوية مجتهد مخطئ في هذا، وعلي مجتهد مصيب، وكلاهما مجتهد، وكما قال وكلهم مجتهد مثاب، وخطم يغفر الوهاب. وقال قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين بلا شك. إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا، ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. يعني من ناحية لما ضعف الأمراء ضعف العلم والدين والعناية به، وظهرت الإشكالات، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة. بدعة الخوارج تعتبر من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام، بدعة الخوارج كما نعرف، وظهر كذلك نقيض لها في جانب من جوانبها الروافض. هاتان فرقتان ظهرتا في آخر عهد علي رضي الله عنه. الشيخ رحمه الله محمد يقول في شرحه لتقريب التدمرية: بدعة الخوارج والرافضة بدعتان متقابلتان، لأن الخوارج خرجوا على علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه، والروافض غلوا في علي رضي الله علي ابن أبي طالب وألهوه، حتى قال زعيمهم عبد الله بن سبأ لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أنت الله حقا، ولكن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه انتقم منهم فأمر بالأخدود فخدت، ثم أضرمت بها النار، ثم أحرقهم بها لعظم جرمهم. فإن قوما يؤلهون علي بن أبي طالب لا شك أنهم من أكفر أهل الأرض. إذن انقسم الناس في علي رضي الله عنه في حياته إلى قسمين: غلاة وناقصة. كلام الشيخ رحمه الله هو نعم ما ذكره، وأشار إليه القحطاني كما قال: لا تنتقص ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. وهكذا يعني ظهرت هذه الفرق بهذا الضلال العظيم. وابن سبع طبعا قضيته إن شاء الله نشير إليها ونؤكدها في الكلام عن الفرق، وهو دسيسة من الدسائس. الكلام عن يهوديته كلام يعني حقيقي وواقع، وحقيقة عبد الله بن سبأ كتب فيها كتب، وإن كان حاول أن ينكر بعض الناس ذلك، وإنما هو حقيقة لا خيال عبد الله بن سبأ، ونشر هذا المذهب ودخل على الناس بهذا الباب، لأن حرب الإسلام من الخارج لما تصعب يكون حربه من الداخل. وعبر التاريخ فإن محاربة الإسلام من الداخل هي الأخطر، ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. وقال الله عز وجل في الدرك الأسفل، وفي سورة البقرة في بدايتها ذكر آيات عن المؤمنين، وآيتين خمس عن المؤمنين وآيتين عن الكفار، ثم ذكر آيات كثيرة وعدة في المنافقين بتفصيل، ولذلك النفاق خطره عظيم. فعبد الله بن سبأ جاء وكانت خرجت البدعتا، ظهرت الخوارج والرافضة، وهي وإن كانت متعلقة بالإمامة لكن لها توابع في ذلك كما نعرف. فالرافضة أرادوا أن يسقطوا أبا بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة ويفسدوا دين الله عز وجل، ولكن لا يستطيعون ذلك إلا بأنهم رفعوا علي رضي الله عنه فوق مقام الخلق وجعلوه كالإله وجعلوه محل الإله، بل جعلوه هو المعبود كما قالوا: زائر القبة البيضاء في النجف في من زار قبرك واستشفى لديك شفي، وقالوا أنت لعلي رضي الله عنه، وغلوا في أهل البيت. وهذا الغلو نفسه عبارة عن تمثيل، وهو مسرحية غير مكتملة، ستجدها مبتورة هنا وهناك. الرافضة التي تحتفل بالحسينيات لا تحتفل بأبي الحسين علي، والرافضة التي تبتدع الحسينيات وتفعل فيها الأفاعيل لا تذكر الحسنة، مع أنه كذلك مات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه. الرافضة لا تعتني بحمزة رضي الله عنه ولا تهتم به ولا تذكره وهو سيد الشهداء وقتل في أحد وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من آل البيت. إذن هي قضية فيها تلفيق وقضية ما ليست هي مقصودة وإنما ليست مقصودة إلا لأجل ليست هي مقصودة إلا لأجل أنهم يغلون في هذا الاتجاه حتى يتكلمون في أولئك ويدعون أن هناك وصية أخذت وأنها لم يعمل بها ولم تطبق. فلن يتوصلوا إلى تكفير الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان إلا بأن يغلوا في هذا الباب فيصدقهم بعض الجهلة ويظنون أنه تحت قضية أهل البيت يكون المدخل لهم في هذا الجانب. ثم قال الشيخ: وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق، ومن قتل الحسين معروف هم الشيعة نفسهم هم الذين قتلوا الحسين، ومثل هذه المواقف إن شاء الله سنرجع إليها طبعا بعد تلخيص كتاب شرح مسائل الجاهلية، سيكون إن شاء الله كتاب العواصم من القواصم هو الاختصار القادم إن شاء الله عز وجل. وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وابن الحكم بالشام ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عهد الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس إلى آخره. هذا طبعا هنا الشيخ لماذا يذكر هذا الأمر في هذه المقدمة؟ حتى يبين أنه لما حصلت هذه الفتن وحصل هذه الخلافات واختلف الناس بما لم يكونوا عليه من قبل، حصل بسبب ذلك حصول هذه البدع وظهور هذه البدع وقل العلم وظهرت ونشأت هذه الأقوال المخالفة للشرع والمخالفة للعقيدة الصحيحة. ولذلك نحن الآن في الدراسات العليا، في بحوث الدراسات العليا كما تعرفنا يقدم أحيانا بمقدمة، يقولون مثلا نتكلم إذا كان الكلام عن مؤلف معين يقولون عصره، عصر المؤلف، عصره من ناحية الاقتصادية العلمية السياسية. ونحن نقول دائما في هذه الدراسة قد تكون جيدة لكن إذا ربطت بما بالمؤلف، يعني لما نقول عصر المؤلف كان الجوانب العلمية حصل فيها ضعف حصل، لكن هذا نستنتج منه جهد المؤلف وحرصه وهمته، أو العكس لما نقول كان مثلا لما نقول في عصره كان العلماء كثرة ووفرة العلماء هي المتحققة. في هذا المقام هنا نأتي ونربط بين وفرة العلماء وعلمه الذي حصله، أو عندما نتكلم عن الفتن التي حصلت ونتكلم عن الاضطرابات التي حصلت في البلاد، فإن هذا ما هو أثره على هذا المؤلف؟ يعني هذه أصل مفترض للأسف الآن تدرس عصره في كذا، عصره في كذا، عصره، ثم لا يربط هذا بما هو عليه حال المؤلف، وهذه نقطة مهمة يغفل عنها الكثير. قال: وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وغيرهم حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة. نعم، من يعني في أواخر عهد الصحابة، هي أصلا هذه حصلت في أواخر عهد الصحابة ولكن الصحابة لم يتركوها. فتنة القدرية، جاءت فتنة القدرية الذين ينكرون القدر يقولون إن الإنسان مستقل بنفسه وليس لله فيه تعلق، فهو يفعل ويترك بإرادته التامة وليس لله تعالى في فعله إرادة، سبحان الله. ولذلك القدرية يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم لهم خالقين يجعلون خالقين كثر، جعلوا للحوادث خالقين، أو أنهم أحيانا يجعلون للحوادث الإلهية خلقها الله عز وجل، ويقولون للحوادث البشرية خلقها الإنسان. هذا تقسيم باعتبار الجهة، يقولون الحوادث الإلهية خلقها الله والحوادث البشرية خلقها الإنسان. ولذلك هؤلاء القدرية الذين ظهروا ونفوا عن الله عز وجل هذه الإرادة ونفوا عنه العلم، بلا شك هم من هو مسلك من أخبث المذاهب. وظهرت كذلك فتنة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن الإيمان وقالوا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان وإن كان من أفسق عباد الله. أيوة إن كان يفسق ويشرب الخمر ويزني ولا يصلي مع الجماعة ويفعل كل المؤمرات وكل المنكرات فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذه قضية الإيمان حصل فيها الضلال كما نعرف عند المعتزلة والخوارج، هم يجعلون مرتكب الكبيرة كافر، وهؤلاء يجعلون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا. وهي أقوال واعتقادات للأسف جاءت المسلمين بعد أن ترجموا كتب اليهود والنصارى من كتب الفلاسفة الرومان وكتب الفلاسفة وكتب المناطق وغيره أو المنطقيين وغيرهم، وحصل في ذلك الضلال بسبب هذه الاعتقادات التي هي مخالفة للحق. الله عز وجل يقول وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص، إيماننا يزيد بالطاعات وتارة ينقص بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي هل أنت كالأملاك أو كالرسل. فكيف يكون هذا الإيمان ينفونه هؤلاء المرجئة؟ يجعلونه جملة واحدة، يجعلون الإيمان لا ليس من من ارتكب كبيرة أو فسق يتأثر الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب، وأولئك يجعلون الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإنما يجعلون مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج يجعلونه في الدنيا والآخرة كافر، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين كما هو أحد أصولهم الخمسة، هذا الأصل المنزلة بين المنزلتين اخترعوها هكذا، جعلوا في منزلة منزلتين، ولكنهم يتفقون مع الخوارج في المآل والنتيجة في الآخرة أنه كافر. هذا بلا شك حال من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على هذه الكتب التي فيها من الضلالات. وهذا يدل على أن الناس وإن كانوا في زمان كان فاضلا ولا زال الخير، فإنه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها، ومع ذلك في تلك القرون ظهرت هذه الفرق. لماذا؟ لأن الناس ركنت إلى تلك الكتب، فتحوا الكتب ثقة منهم في أنها على خير، أرادوا أن ينظروا في الغرائب، وهذا حال كثير من الناس الآن، يترك الواضح الحق ويمشي إلى أشياء أخرى ويغتر ربما بنفسه وبعلمه، ويحسب أن هذه الكتب لا تؤثر عليه. بعض الناس الآن يستمع لكل أحد، لا إن الأمر دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، الدين غالي، الدين غالي،